لا What? في التابوت

والبر والبحر فيض فيض فيض من عطاء تحت الصخور الصم مكة بلده والنخل يهتف حمدا يهتف حمدا يهتف حمدا في خلايا رب السماء ورب الأرض قد قضعت إنس وجن وأملاك عليا رب السماء ورب الأرض قد قضعت إنس وجن وأملاك لعليا الناس يعصونه جمعا فيسترهم الناس يعصونه جهرا فيسترهم الناس يعصونه جهرا فيسترهم الربط ينسى ربي ليس ينسى رب السماء ورب الأرض قد خضع رب السماء ورب الأرض قد خضع قد خضع إنس وجن قد خضع إنس وجن وأملاك لعليا Subhanallah.